على درب الوباء، على درب الوباء سنمضي في ثبات بدرب الأنبياء. فمن تبع الرسول سيحظى بالقبول ويهنأ بالوصول لجنات الإله، لجنات الإله. على درب الأباء سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأباء لكي تصفو الحياة. سننزع ذا الحطام، سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة، لكي تصفو الحياة. على درب الأباء سنمضي للأمام، سنمضي للأمام على درب الأباء لكي تصفو الحياة. سننزع ذا الحطام، سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة، لكي تصفو الحياة. سنكمل خطونا بهدي نبينا، ونحمل زادنا وذا ركب النجاة، فمن تبع الرسول سيحظى بالقبول ويهنأ بالوصول، ويهنأ بالوصول لجنات الإله، لجنات الإله، لجنات الإله. شبابا مسلمين بهم زرع اليقين، شبابا مسلمين بهم زرع اليقين، فهم حصن حصين، فهم حصن حصين، لأنهم الحماة، بطاعة ربهم سعوا في دربهم، وذاك منارهم، وذاك منارهم، فعافوا ما سواهم، فعافوا ما سواهم. سننضي للأمام، على درب الأباء، درب الأباء لكي تصفو الحياة. سننزع ذا الحطام، سننزع ذا الحطام لكي تصفو الحياة، لكي تصفو الحياة. فسر يا صاحي للعليا وشمر للعلا سعيا فركب الخير في الدنيا فركب الخير في الدنيا به سار الأباء العزم لا تكسل وشمر للعلا واعمل فخذ بالعزم لا تكسل وشمر للعلا واعمل وغذ الزاد كي ترحل وغذ الزاد كي ترحل لما يحلو جناه لكي تصفو الحياة سنمضي سنمضي سنمضي.